قال سيدنا جبريل ما كذبش خبر، طلع سمع الورد اللي نازل او العشر او الربع او السورة، واول ما خلصت راح شد الستارة لان محمد قاعد، قال له منك واليك يا محمد. ابن عربي يقول كده، يقول النبي كان عارف الكلام. لا والله. وبعدين قالوا النبي محمد ما ماتش ومش هيموت ولا يموت، وده الكلام غلط. وقالوا طب وليه؟ وقالوا النبي محمد اول خلق الله، حتى ابو ادم مخلوق منه. واول خلق ازاي يا جماعة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام معروف اتولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع سنة 561 ميلادية في عام الفيل. ولك لا، ده الظاهر، انما الحقيقة المحمدية منذ القدم، لولاك ما خلقت الافلاك. وبعدين يقول لك انت بدر انت قمر والبدر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. دي عقيدة، عقيدة المتصوفة في النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجات تانية كتير، بس أنا لما تنقل من عقيدة الصوفية عن النبي عليه الصلاة والسلام لعقيدتهم في الأولياء غريبة جدا. الأولياء على العين والرأس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى ربنا حدد معنى الولاية يا إخواننا بالإيمان والتقوى. مؤمن زائد تقى يساوي ولي، إيمان زائد تقى يساوي ولاية. لكن يقول لك لا، الولاية عندهم الولي أفضل من النبي. شيء غريب. ليه أفضل من النبي؟ إنك النبي بياخد علمه عن طريق واسطة يا جبريل اللي هو الوحي، لكن الولي بيتلقى عن الله مباشرة ويقول حدثني قلبي عن ربي. وجاء ابو يزيد البسطامي يقول للانبياء يقول للناس اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يبقى عشان كده الاولياء افضل من الانبياء. وانشد قائلا والنبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني تحسبها ازاي؟ قال يعني معناها الرسول من تحت، النبي فوقيه، الولي من فوق خالص، على عكس ما درسناه عندنا في الازهر، الولي فوقه النبي فوقه الرسول. فكل رسول نبي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي.